نعوذ بالله العظيم وجه الكريم والسلطان القديم من إبليس راجم طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن ومن كل ملاعينهم وخطابهم صواغيط الإنس. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أبطل ودمر وانسف كل أسحار ومؤامرات وأجهزة ومخططات إبليس رجيم طريد لعين ودجال ملعون وجنودهما من ملاعين الإنس والجن. اللهم زلزل كل أماكن فيها طواغيط الأرض، اللهم اقلب الأرض عليهم ودمرهم بالزلازل تدميرا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشأ الجبار لم يكن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أختي صوت واضح؟ نتوكل على الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. وقبل أن نبدأ يعني هي ملاحظة يعني كملاحظة بسيطة، كل العباد وكل الرقاة يعرفون أن العقد يعني عقد، يعني كلهم يدعون الله عز وجل للتدمير ونسب أو تفجير عقد، لكن أنا سأستفرد بشيء لا يعرفه لا رقاة ولا غيره، بل سأفضحه وأبينه وأكشفه الآن لكل المبتلين ولكل الرقاة ولكل من يهمهم هذا الأمر. فالعقدة إذا كبرنا صورة العقدة بالضبط في عالم الجن، فالعقدة هي عبارة على بالون مطاطي في عالم الجن، وهذا البالون هو بالون مطاطي غليظ، هم لا يضعونه فوق العظم ولا تحت الجلد، بل يكون في عمق اللحم، يكون مثبت على القرين أو القرينة في عمق اللحم. يعني العقدة يعيد، العقدة هي عبارة على بالون مطاطي، منها ما هو لونه أسود ومنها ما هو لونه بني، ويكون مغروز وفي عمق اللحم. والعقدة هذه التي كبرنا صورتها وأعطيكم صورتها بالضبط، في وسطها في داخلها يوجد رمل دقيق رقيق أصفر وسحر ترابي، وبداخلها كذلك يكون ملاعين على هيئة زواحف، وخاصة الوزغ، لأن ملاعين وزغ هم أشد الملاعين كرها للموحدين. ولا يخفى عنكم أن الوزغ من بين الملاعين الذين كانوا ينفخون على النار عندما نبي الله إبراهيم الخليل وأنجاه الله عز وجل، فكانت بردا وسلاما عليه، سلام الله عليه. فلكي لا أطيل في هذا الأمر، ما يهمنا هو كشف هذا الأمر لأول مرة في تاريخ الرقية والرقاة على هيئة العقدة. العقدة هي عبارة على بالون مطاطي غليظ يكون فيه رمل أصفر دقيق رقيق، وكذلك سحر تراب إبليسي، وفي وسطه يكون ملاعين على هيئة الزواحف، وخاصة ملاعين وزغ. وهؤلاء ملاعين وزغ والملاعين الآخرين من الزواحف كواكب حيات أو عقارب أو أفاعي وكذا، هم ينفثون من داخل هذا البالون، من داخل هذه العقدة ينفخون سمومهم إلى كامل الجسم. وهذه العقدة يعني هي معروف تكون سواء في الصدر يعني في اللحم داخل مع الصدر أو في الكتفين أو في أسفل الظهر أو في الركبتين أو في كاحل الرجلين أو في معصم اليدين أو في مرفق الذراعين، كذلك تكون على الأعصاب بحيث يضعونها ويعقدونها ويجعلون النسيج منها في كامل العصب، سواء الأعصاب الموجودة في المخيخ أو المخ أو الأعصاب المنتشرة في الجسم، وكذلك في أطراف الأعصاب لأنه في أطراف الأعصاب نجد مكان الأسيتيلكولين والكولين والمشفق وكذا، يعني أمور يعرفها الأطباء. فنحن سنتوجه لله عز وجل أن يفجر هذه العقد ونستهدف هكذا ملاعين، ونعرف بإذن الله وبأمر الله أن ملاعين كثر من هذا الوزن، وهؤلاء الملاعين الزواحف هم يستهدفون العبادة كثيرا جدا ولا يستطيع الرقاة كشفه في الجسم، لكن إذا كانت رقية مهيكلة بتوفيق الله ما سنذكره في مناجاتنا لله في هذه الرقية فإنهم سيكشفون بإذن الله بهم وفي عقدهم البالونية المطاطية الغليظة الإبليسية. نعرف أن هذا الملعون أصلا هو في هذه المدة الأخيرة وبالضبط منذ حوالي 4 أيام يعني 3 ليالي هو يريد إخراج ما يستطيع إخراجه بالملاعين هؤلاء الزواحف خاصة الوزن من جحورهم الموجودة سواء في جبال إيران وكذلك في جبال الصين وفي جبال الهند وفي أماكن كثيرة جدا، وأقسم بالله الذي يسمعنا ويرانا ويعلم ما في أنفسنا وهو العليم الخبير وكله بأمره أن جنده مأمورين من الله منذ هذه الأيام أنهم يستهدفون هذا النوع من الملاعين الذين يجندهم دجال ملعون لكي يرسلهم على الموحدين خاصة. خلاص كل شيء سيتضح في هذه الرقية إن شاء الله، ومن لم يفهم ما كنت أتحدث فيه الآن سيفهمه من خلال الأعراض التي سيحسها عند الاستماع إلى الرقية. لم أجد الوقت لأضع محاضرة في هذا الجانب، لكن نحن ننتهز الفرصة أختي يعني مع جلسة رقيتك فبدأت في الحديث في هذا الأمر، ونبدأ الآن بإذن الله جل وعلا في هذه الرقية، ولكي لا يعني يجد الإخوة ربما انتعاش لإسماع إلى محاضرة ورقية في نفس الوقت، إن شاء الله بعد جلسة الرقية نحاول أن نقسم هذا الكلام الأول الذي تحدثت فيه في وصف هذه العقد يعني جانبا ونضعه في محاضرة، ثم إن شاء الله نرسل لهم ما سنبدأه الآن في هذه الجلسة. نسأل الله عز وجل أن يؤذن دائما لأبواب السنوات السبع أن تفتح بما نناجيه به وبما نثني به عليه وما ندعوه به، ويقيننا تام أنه قريب سميع مجيب الدعاء. نتوكل على الله. أختي اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، يا رب العرش العظيم يا فعال لما تريد، يا مبدي يا معيد، يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليك، خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من إبليس صار شما طرد العين ومن دجال كذاب سارق المعين ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن، وأن تقلب الأرض على كل من تجرى على نبيك محمد صلواتك وسلامك عليه يا قدير. اللهم يا حي يا قيوم أقلب الأرض والزلازل على كل من تجرى على نبيك يا عظيم، اللهم انزل السلاسل والخراب والدمار على كل دول ملايين تجرأوا على ابن الاسلام والموحدين. اللهم يا حي يا قيوم أذن وأبر الأرض تتزلزل زلزالا شديدا على كل أعدائك أعداء الدين.